بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحديث الحادي عشر من أحاديث عمدة الأحكام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء بمعنى ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وقيل الخبث بتسكين الباء، الخبث والخبائث، يعني كلام الخبيث والكلمات الخبيثة أو الأعمال الخبيثة. يقول: الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. قال العلامة البسام: هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطالة من الأنجاس من المخرجين بحجر وما يقوم مقامه، يعني من ورق مثلا أو غير ذلك، والتحرز منها، وهذا من أبواب الطهارة المذكور سابقا. نتعرف على راوي الحديث، وهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن حرام أنصري نجاري، يعني من بني النجار، يعني من الأنصار. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وعمر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يعني أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقالت له: يعني هذا أنس يعني غلام يعني يخدمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك له، وطلب منه أن يدعو له، فما ترك له من خيري الدنيا والآخرة إلا ودعا له. فعاش يعني 107 سنة تقريبا، وولد له لصلب 80، وقيل أكثر من ذلك. وكان يعني كثير المال، يعني بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء يعني فعلت لما فعلت، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. ولد له أولاد كثيرون يقال 80، وكانت وفاته بالبصرة 93، وقيل 95، وقيل كان سنه يوم مات 107 سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب إلى مقدم الحجاج البصرة 24 و100. يبدو من أولاد وأولاد أولاد، لأن قال قبل ذلك أن كان له أولاد يعني 80، فكيف يموت له 124، يعني بضع يعني من 3 إلى 9. طبعا هو من المكثرين يعني في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا، فهو من من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: كان إذا دخل الخلاء، الخلاء هو المكان الخالي، وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن غيره. والاستطالة هي إزالة الأذى من المخرجين بحجر أو ما يقوم مقامه، مأخوذ من الطيب، يقال استطاب الرجل فهو مستطب. والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم. يقول: ضبطه جماعة بضم الخاء وسكون الباء، فيكون المعنى الاستعاذة من الخبث وهو الشر، والخبائث مطلق الأفعال المذمومة كما أفاده الحافظ. نقول الحافظ بإطلاق هكذا، يبقى الحافظ بن حجر رحمه الله. قول: إذا دخل الخلاء، قال ابن دقيق العيد: إذا دخل يحتمل أن يراد به إذا أراد أن يدخل، لأن لا يقول اللهم داخل الخلاء، بل إذا أراد أن يدخل، يعني قبل أن يدخل الخلاء يقول، يعني قبل أن يدخل، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ. وكما قال عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم. يحتمل أن يراد ابتداء الدخول، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا، جاز ذكر الله في هذا المكان. ويقول: عند التشمير مثلا لقضاء الحاجة، وإن كان معدا لذلك كالكنف هي دورات المياه، ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. طبعا الرجح أنه لا يذكر اسم الله عز وجل في هذه الأماكن تنزيها لاسم الله عز وجل، ولا يحمل معه يعني أوراق فيها ذكر الله عز وجل. فمن كرهها فهو محتاج أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد، لأن لفظ دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد حيث قال إن هذه الحشوش محتضرة. حشوش جمع إيه؟ حش، وهو الإيه يعني، هو كان غالبا يأخذون الحاجة في البساتين أن فيها أشجار يعني تسترهم، فيقول هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل الحديث. ومن أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل ويحمل دخل على حقيقتها. قال الصنعاني وفي النهاية يبدو أنه يرد الأثير في غريب الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، يعني الكنف ومواضع قضاء الحاجة، وأصله من الحش البساتين، يعني كان بيطلق على بستان الحش وكان يقضون الحاجة في البساتين، فلما اتخذت الكنف لإضافات المياه فأطلق عليه أيضا حشوش، يعني كأنها دورات المياه، ولكن أصل الكلمة من البساتين أنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين، فلأن هذه الأماكن يعني الأماكن القدر اللي فيها نجاسات وتكشف فيها العورات فتليق بالشياطين، فكل نفوس لها ما يلائمها، المؤمن يعني يليق بالمسجد ودروس العلم وصحبة الصالحين ومجالس، والملائكة أيضا لا تدخل بيتا فيه يعني كلب ولا صورة، فيش الأماكن يعني فيش معاصي، أماكن ليس فيها معاصي. أما الشياطين فيحضرون في هذه الأماكن الخبيثة أو الأماكن التي فيها نجاسات وتفشى فيها العورات لأنها تناسب يعني هذه النفوس الخبيثة. قال حفظ الكلام هنا في مقامين، أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك، لأن الحديث ينص على ذلك إن هذه الحشوش محتضرة، يعني هذه الأماكن أماكن شياطين، ولذلك بيستعيد بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. يقول هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كان في حديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل لو بال في إناء مثلا في جانب البيت، يقول أيضا هذا الذكر. يقول أصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة، أو أنه لو بال في صحراء مثلا أو قضى حاجته في صحراء أيضا يقول هذا الذكر، ويقول يعني قالوا عند تشميل الملابس. المقام الثاني متى يقول ذلك، فمن يكره ذكر الله في تلك الحال يفصل، أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقول في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور. وقالوا فيما نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه، لو دخل دون أن يقول هذا الذكر لا يحرك لسانه بالذكر وداخل دورة المياه، ولكن يستعيذ بقلبه لا بلسانه، لأن ذكر الله عز وجل لا يترك في كل حال، ولكن يعني في دورة المياه لا يكون باللسان يكون بالقلب. ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. قال ابن الملقن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك إظهارا للعبودية وتعليما للأمة، وإلا فهو عليه السلام محفوظ من الجن والإنس، وقد ربط عفريتا في سرية من سواري المسجد، والظن وما ربطه يعني أهم أن يربطه وتذكر يعني قول سليمان ودعاه بأن يجعل الله جل له يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فترك ربطه في الأيد مسجد لما عرض له بشعلة من النار وهو يصلي. الحديث الطريف فيه دليل على مراقبته عليه الصلاة والسلام لربه ومحافظته على ضبط أوقاته وحالاته واستعادته عندما ينبغي أن يستعاد منه، ونطقه بما ينبغي أن ينطق به، وسكوته عندما ينبغي أن يسكت عنده. وقد صح أنه عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني هذا أيضا من دعاء الخروج من الخلاء غفرانك. فيقول كما صح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أي سألتك غفرانك على حالة شغلت عن ذكرك، كأن في هذه الفترة التي هو في دورة المياه يعني ما يجوز له أن يحرك لسانه بالذكر، فأول ما خرج قال غفرانك. وفي تعليل آخر يعني يقول إن كأنه يقول يا رب كما ينعفيتني من هذا الأذى الحسي الذي لو بقى في بدني يعني قد يؤذيني، فاغفر لي ذنوب، يعني يطلب العفو المعنوي أو على الأذى المعنوي اللي هي الذنوب، وأن يخلصه الله عز وجل كما خلصه يعني من الأذى في بدنه، أن يخلصه من يعني الذنوب كذلك. فنسأل أن يقول غفرانك حتى تكتمل طهارته وتخلصه من الأذى الحسي والمعنوي. يقول: أي سألتك غفرانك على حالة شغلت عن ذكرك فختم بالذكر كما بدأ به. قال الشاعر: وآخر شيء أنت أول هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فالمسلم بينام يكون آخر كلامه ذكر الله عز وجل، وأول ما يستيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. حديث الثاني عشر: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ياريت الإخوة اللي معهم كتاب أو اللي بيكتبوا الأحاديث يحفظوا كل أسبوع، هم ثلاث أحاديث تقريبا كل أسبوع، يعني مش صعب إنهم يتحفظوا يعني. عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا أن هذا الخطاب يعني في المدينة، والمدينة يعني أسفلها مكة، يعني فشرق أو غرب بحيث لا يستقبل ولا يستدبر، لأن الكعبة يعني جنوب المدينة. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يعني لو واحد دخل مكان وجد المرحاض يعني اتجاهه للقبلة. نذكر الخلاف يعني هل هذا خاص بالصحراء أو البنيان أو الأمر على التحريم أو على الكراهة أو الأمر أصلا منسوخ. فقال: ننحرف ونستغفر. يعني واحد يحاول إيه يحاول اتجاهه ما يكونش إيه مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ينحرف قليلا وبعد ما يخرج من دورة المياه يستغفر. يقول: قال أبو أيوب، طبعا هذا موقوف يعني من قوله، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. طبعا الحديث على شرط الكتاب وهو البخاري ومسلم. الغائط المطمئن من الأرض، إن غالبا من يقضي الحاجة بيطلب مكان منخفض يعني يستتر به، وأيضا ما يكونش فيه يعني حجارة أو أشياء بارزة يعني قد يعني يرتد البول عليه فينجس يعني ثوبه. فكان يطلق على المطمئن من الأرض الذي يطلب لقضاء الحاجة، ثم أطلق على نفس الخارج غائط. يقول: الغائط المطمئن من الأرض وكان ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن نفس الحدث. والمراحيض جمع مرحاض والمغتسل، فقد كنوا به أيضا عن موضع التخلي. أيضا نتعرف على راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. طبعا أبو أيوب كنيا، اسمه خالد بن زيد ابن كليب بن ثعلبة، شهد بدرا ومات في خلافة معاوية مع ابنه يزيد لما أغزاه أبوه القسطنطيني. ذهب يزيد يعني لغزو القسطنطينية فكان معه أبو أيوب الأنصاري، فخرج أبو أيوب معه. فلما ثقل قال لأصحابي: إذا أنا مت فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم. ففعلوا، وقبره قريب من سوريا، وخيل سنة 50 وخيل 51، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني 150 حديثا. وهو الورد القصة عنه لما يعني خرج صف من المسلمين وخرج صف من الروم، فخرج يعني رجل من المسلمين فدخل في صف الروم، فالمسلمون قالوا: سبحان الله يلقي بنسيئة تهلكة. فأنكر عليهم هذا الفهم فقال: لقد نزلت فينا نحن أنصار، لما عز الله دينه وكثر ناصره قلنا نمكث في أموالنا نصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة ليست البذل لعزيز دين الله عز وجل، ولكن التهلكة في أن ينشغل العبد بالدنيا وأن يحرص على الدنيا وأن يؤثر يعني صلاح يعني دنياه على صلاح دينه. قال إن دقيق العيد: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها، والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب، فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث، ومنهم من أجازه مطلقا ورأى أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم قال أن حرام استقبال القبلة واستدبارها سواء في صحراء أو في بنيان، وبعضهم قال أن هذا الحديث منسوخ كما سيأتي. ورأى أن هذا الحديث منسوخ وزعم أن نسخه حديث مجاهد عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا حديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. ده دليل اللي قالوا أنه منسوخ يعني، ودليل اللي قالوا حرام الاستقبال والاستدبار حديث أبي أيوب. أما دليل الجمع في حديث ابن عمر كما سيأتي. ومن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة بن زبير وربيع بن عبد الرحمن اللي يطلع عليه ربيعة الرائي هو شيخ الإمام مالك. ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان، مكان الفاضي والبنيان، فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان. يعني منع الاستقبال والاستدبار في الصحاري، قالوا أن الدورة ما يفيش فيها قبلة، فجمع بين الأحاديث فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه على الصحاري، وحمل حديث ابن عمر على البنيان. وقد روى الحسن ذكوان عن مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا حديث رواه يعني أبو داود وحسنه الألباني، إنه جعل الدب في القبلة وبال يعني في اتجاه الايه الدبة، يعني استتر بها وجعلها ايه في قبلته، فكأنه جعل بينه وبين القبلة ايه ساتر. ويأتي ايضا يعني ما استدل به ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب الى التحريم مطلقا. راوي الحديث ابو ايوب الانصاري ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية ابن القيم وقواه، ورد غيره من الأقوال في كتابه زاد المعاد. فالقول بالتحريم مطلقا يعني قول روى الحديث أبو أيوب ومجاهد بن جبل ومن التابعين، وإبراهيم النخعي أيضا من التابعين والثورين أتباع التابعين، وهذا قول ابن حزم الظاهري، وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع. فابن القيم يعني قواه في زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتج بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا. وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة ربيعة الرائي وداود الظاهري محتجين بحديث منها حديث ابن عمر الذي معنا. يقول ذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لو أئمة الحديث مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ومروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل يعني في ذلك، وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، يعني كما يعني قال العلماء بأن الجمع واجب إذا أمكن، لو أمكننا الجمع بين النصوص يبقى هذا واجب، لو تعذر الجمع بنلجأ مثلا للترجيح أو يعني دعوى النسخ مثلا لو في دليل على النسخ وإثبات متقدم والمتأخر، أو القول بأن النهي مثلا النهي يعني كراهة كما يعني رجح أيضا الشيخ هنا الشيخ البسام. يقول وهذا هو رجح أولا مذهب الأئمة المالك الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة، وإعمال كل الأدلة أولى من تعطيل بعضها ويعملها كلها، وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن جمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. يقول هناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة، هو القول بالكراهة للتحريم، نقول استقبال القبلة واستدبارها مكروه لحديث أبي أيوب الأنصاري. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عمر كما سيأتي في الحديث، فهذا يبين ان الايه ان يعني ده صرف للايه للنهي يعني التحريم الى الكراهه، ان هي قرين ظاهر النهي تحريم وظاهر الامر الوجوب، ولكن لو اتت قرينه تدل على ان الامر للاستحباب والنهي للكراهه فيعمل به. وهذا ايضا قول قوي. يقول وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة، هو القول بالكراهة للتحريم، وهذا وإن كان خلاف لأصل النهي، يعني أصل النهي تحريم، إلا أن قرينة إرادته يعني فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز، وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي، وقد ذهب إليه جماعة، وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. ولكن يعني بالنسبة لنا يعني قول المالك الشافعي وأحمد وإسحاق يعني أرجح والله أعلم، لأنهم يستندون على فعل ابن عمر، يعني الناس صلى الله عليه وسلم يعني أما الحديث الآتي يعني إن شاف الناس صلى الله عليه وسلم يعني مستقبل الشام مستدبر الآية الكعبة، يعني يقضي حاجته وكان على لبنتين أو على يعني في كنيف يبدو شيء يعني كان يستر النبي صلى الله عليه وسلم. وده الاستدلال به العلماء على ان يجوز الاستقبال والاستدبار في دورة المياه، يعني اما في الفضاء او اذا كان لم يكن بينك وبين قبلة شيء فلا تستقبل ولا تستدبر. قلت على كل ينبغي الانحراف عن قبلة في البناء ايضا اتقاء للاحاديث النهية عن ذلك، ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. فالاول ايضا الانسان يعني اذا ابتلي في مكان مثلا او في مسجد بدورة مياه مستقبل القبلة او مستدبرها ينحرف كما قال أبو أيوب أخذا بالإيه الأحوط. قول فننحرف عنه ونستغفر الله يراد به نستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار، إنه ما دام انحرف يبقى غير مستقبل ولا مستدبر، يبقى الاستغفار لباني الكنف. ده قول. والقول الثاني أنه استغفار لنفسه وإن كان هو ملوش ذنب، يعني وقد لا يكون يعني أي مكان آخر لقضاء الحاجة إلا هذه الكنف أو دورات المياه، فهو يستغفر يعني كأنه أدنى الذنب، لأن دائما قلوب المتقين يعني حساسة، يعني أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يعني كان معصوما، ومع ذلك كان يستغفر الله في اليوم يعني أكثر من 70 مرة، وقال إنه لا يبان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فمش شرط الإنسان يكون أتى ذنبا، وداود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فالإنسان يعني قد يستغفر يعني التقصير عموما أو يستغفر خشية أن يكون وقع في معصية. يقول الأقرب أنه استغفر لنفسه، ولعل ذلك أنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله، أنه كأنه جلس الأول مستقبل ثم لما وجد المكان أو تذكر أنه ينبغي عليه أن ينحرف فانحرف ثم استغفر من الجزء الذي استقبل فيه أو استدبر. فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار. قلت أهل الورع والمناصب العالية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم، إن دائما يتهمون أنفسهم حتى لو لم يعمل معصية فهو يكثر من الاستغفار، نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء، والمراد الاستغفار بالقلب، يعني مش هيستغفر بلسانه، مش هيقول استغفر الله وبدورة المياه لأن لا يذكر اسم الله عز وجل في هذه الأماكن. قال ابن خليفة العيد الحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين. يعني إيه الحكمة في النهي عن استقبال الاستدبار؟ هل هو نفس الخارج مثلا يقول في اتجاه القبلة يبقى بيستقبل القبلة بالإيه بالنجاسة أو الغائط مثلا، أو أنه لكشف العورة، فلو قلنا لكشف العورة هيبقى أيضا في الجماع ينبغي عليه أن لا يستقبل ولا يستدبر، وإن قلنا لاستقبال القبلة بالنجاسة أو لا يليق بالقبلة فيبقى مش واجب عليه في الجماع أن لا يستقبل ولا يستدبر. يقول الحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقبل والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة، وينبني على هذا الخلاف خلافون في جواز الوقت مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منعه، يعني منع استقبال القبلة أو استدبارها عند الجماع. آخر حديث في درس اليوم الحديث 13. هو حديث عبد الله بن عمر أيضا له تعلق بالمسألة، وهو عمدة الذين قالوا بالجمع، اللي هو الإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق، وطبعا راوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وطبعا طلع اتفاقا لحاجة، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبل بيت المقدس، بيت المقدس في الشمال والكعبة في الجنوب. روى الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان فقيها عالما زاهدا ورعا أحد الأعلام، شهد الخندق وما بعدها، طبعا ما شهدش المشاهد قبلها لأنه كان صغير السن، يعني هو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكان سنه 14 سنة، وعرض عليه في الخندق كان سنه 15 سنة فأجازه، فطبعا شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وهو من أهل بيعة الرضوان، توفي سنة 73 وقيل 74، وقال مالك بلغ من العمر 87 سنة، فعمر رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من هذا. حيث في البخاري في كتاب التهجد لما قال يعني كان الرجل إذا رأى رؤيا خصاء على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها ما شاء الله، فتمنيت أن أرى رؤيا فأخص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت أن رجلين أخذ بي إلى النار فلقينا ثالث وقال لا ترع أو لن ترع، فرداني يعني عنها، فقصى على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سلم بن عبد الله: فكان عبد الله لا ينام بعد من الليل إلا قليلا. وده مما يشير إلى كيف كان الصحابة ينفذون يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه نعم الرجل. يقول أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالصلاح لو كان يقوم الليل فما تركه بعد، وكان من أكثر الصحابة حديثا لأن مكثرين أيضا، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1168 حديثا، 1168 حديث، وهو أحد العبادلة الأربعة، طبعا مش الصحابة مفهومش بس أربعة اسمهم عبد الله، ولكن هؤلاء المشهورون يعني بالرواية والفقه والعلم، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. ولو أطلق عبد الله في الحديث فالراجح أنه يكون عبد الله بن إيه بن مسعود لأنه أكبر الإيه العبادلة، ولكن لما تلاقي في الحديث مثلا نافع عن عبد الله، نافع مولى عبد الله بن عمر، يبقى يترجح عندك أنه هو عبد الله بن عمر. قال لي مالك، قال مالك قال لي ابن شهاب: لا تعدلن برأي ابن عمر، فإنه أقام 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 60 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. قوله رقيت أي صعدت، حصة هي أخته شقيقته أم المؤمنين رضي الله عنها. قوله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية ابن خزيمة فرأيته يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن بلبن، يبدو لبن يعني اللي هو الطول، يعني ما أدري التشكيل هنا صحيح ولا في خطأ. والحكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته في كنيف، كنيف يعني دورة مياه يعني. ويبدو أنها كانت مغطية الأساف الجزء الأدنى من البدن، وأنه رأى يعني أعالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على التستر، يعني كان إذا أراد أن يقضي حاجته كان أبعد ويعني بحث عن شيء يستتر به، يعني كان في حديث مسلم لما لم يجد شيئا فأخذ بغصن شجرة وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه، ثم أخذ بغصن شجرة أخرى وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه، فقال التئم بإذن الله فالتأمتا فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن ما ملخصه اطلاع ابن عمر عليه لم يكن تجسسا وإنما كان اتفاقا من غير قصد ولم يرى إلا أعليه فقط. قال القاضي رياض ويحتمل أن يكون عن قصد للتعلم مع أمنه من الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه. قال يبعده رواية البخاري ارتخيت فوق بيت حصة لبعض حاجتي، نقول لحاجة له يعني ما مش للتعلم ولا للتجسس. قال ابن خيخ العيد حديث أبي أيوب عام للاستدبار واستقبال فتستقبله ولا تستدبره، وعرضه حديث ابن عمر في الاستدبار لأنه إنما قال رأيته مستدبر الكعبة. هيمشي عندنا إيه يعني قول رابع، نقول الأول اللي هو حرمة الاستقبال والاستدبار سواء في الفضاء أو في دورات المياه، والقول الثاني يعني قلنا اللي هو إيه النسخ حديث جابر ان رأى الناس سلام يصلي وهو مستقبل الايه يعني بيت المقدس او ده ناسخ يبقى يجوز في دورات المياه وفي الفضاء. والقول الثالث اللي هو قول الجمهور انه في دورات المياه يجوز استقبال الاستدبار يعني اما في الصحراء فلا يجوز، وعمدتهم حديث ابن عمر هذا الناس سلام كان في كنيف او على اللبنتين وكان مستقبل بيت الشام وسد القبلة. ينشأ قول رابع هو ان يجوز الاستدبار دون الاستقبال، لان الاستقبال اشد. ولو قلنا ان الحديث ابن عمر ناسخ فالنسخ ان يكون مساوي او ازيد، ولكن ناسخ هنا يعني بين ان رآه مستدبر، لو رآه مستقبل يعني القبلة مستدبر يعني بيت المقدس لقلنا ان هو ايه يعني ناسخ او قلنا ان هو ايه مخصص لهذا العام، ولكن هو خصص جزء هو الاستدبار وحده فيبقى الاستقبال، يبقى الاستقبال ممنوعا. فده اللي بيشير لكلام الخيخ العيد. يقول حديث أبي أيوب عام الاستدبار والاستقبال، وعرضه حديث ابن عمر في الاستدبار لأنه إنما قال رأيته مستدبر الكعبة فيبقى الاستقبال ممنوعا عنه على ما أفاده العام لو حديث أبي أيوب، لأنه لوجه تخصيص العام إلا بما ورد فيه الخاص، وأما ما لم يرد فيه فهو باق على حكمه. فهو يعني خصص الاستدبار وبقى الاستقبال، يبقى الاستقبال ما زال ممنوعا والاستدبار هو اللي جائز في البنيان. قال فإن قال قائل خصصنا حديث أبي أيوب بالنص في بعضه والقياس على النص في الآخر، فيرد عليه أمران، أحدهما أنه تقديم القياس على ما يقتضيه اللفظ العام وفيه خلاف في الأصول وأبحاث تطول، وثانية إن شرط القياس مساواة الفرع الأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، إن هو إيه إما يكون مساوي إما زائد ولا تساويها هنا، إن هنا الاستدبار وحده، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر يعني بعض علماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. قال الصنعاني واعلم أن هذا كله مبني على أنه لم يرد الدليل على الإباحة إلا في حديث ابن عمر الذي لم يفد جواز الاستقبال، وقد أسلفنا لك حديث جابر في جواز الاستقبال وأنه أخرجه يعني أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم. فهنا الصنعاني ذكر يعني حديث الإيه حديث جابر في الاستقبال، فحديث جابر الحسن الألباني أو صححه الألباني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فكأن نسخ الاستقبال حديث جابر ونسخ الاستدبار حديث حديث ابن عمر، أو أنه يعني خصص العام اللي هو نهى عن استقبال الاستدبار بالنسبة للاستقبال حديث جابر والاستدبار حديث ابن عمر. ده اللي يشير إليه كلام الصنعاني. يقول قال الصنعاني واعلم أن هذا كله مبني على أنه لم يرد الدليل على الإباحة إلا في حديث ابن عمر الذي لم يفد جواز الاستقبال، وقد أسلفنا لك حديث جابر في جواز الاستقبال وأنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم. في أيضا قول خامس وهو دعوى الخصوصية، نقول إن هذا خاص بالناس أسلم، وذلك أن ابن عمر إن الاستقبال والاستدبار يعني إيه يعني ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره ف يعني المنهي عن الاستقبال والاستدبار. هناك دعوة بالخصوصية وذلك لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا دون قصد منه أي من ابن عمر أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا تشريعا عاما للأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول. وأجيد بأن كثيرا ما يتحمل الراوي ويبلغ من الأقوال والأفعال ويكون اتفاقا، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل في غيبته الناس ما ينهى عنه يتنزه عنه جنابه الشريف، إنه يستحيل هو ينهى عن شيء ويأتي يعني به، والأصل اتباع، ودعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل. كما قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا دليل الخصوصية إنه يتزوج بغير لفظ النكاح، وإنه يزيد عن أربع، وإنه لا يحتاج إلى ولي لأنه ولي المؤمنين. يقول يتنزه عنه جنابه الشريف، بل يحتمل أنه فعله للإبلاغ، وقد أعلمه الله أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع، والأصل عدم الاختصاص، فالذي يقول الخصية هو المطالب بالإيه بالدليل. سأل يقول إذا وسوس الشيطان الإنسان أثناء الخلوة لفعل معصية فماذا يفعل؟ نقول له إذا كان إذا خلى بيتجرأ المعصية يعني لا يجلس خليا، وطبعا أول ما يتبرأ للدين الاستعارة، ثم لا يكون الإنسان فارغا، يكون دائما مشغول بالطاعة والعباد، فهو يغير المكان، يخرج يذهب لأحد إخوانه، يذهب درس علم، يخرج للصلاة، يعني ما يمكث يعني خليا فريسة للشيطان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.